السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك رفيق بالأطفال. نعم، نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رفيق بالأطفال. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي هذه المرحلة العمرية قدرها. وإذا نظرت إلى واقع الناس في زمننا وجدت أن الناس إما مغالين في الأطفال وفي حبهم وفي التعلق بهم، وإما مفرطين تماما يحرمونهم من كل أنواع الرأفة والرقة والحنان. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في ذلك شأن عظيم. قلب صفحات التاريخ وتأملوا في سيرة خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لتعرفوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رفيقا لطيفا في معاملته للأطفال. يقول محمود بن الربيع أحد الرواة في صحيح البخاري، يقول: عقلت مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنين. ماذا يعني بكلمة المجة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رشفة من الماء ثم داعب محمود رش هذه الرشفة في وجه محمود بن الربيع. عقلتها وأنا ابن 5 سنين. فكان يداعب حتى الطفل الصغير ابن 5 سنين. اليوم الكثير من الآباء والكثير من الأمهات والكثير من الأسر إما مشغولون في الوظائف الحكومية أو في التدريس والمدارس أو في جلب الطعام والرزق والقوت، ولا يعطون أولادهم إلا أقل القليل من العطف والحنان والرأفة. ربما كان ابنك لا يحتاج الطعام، وربما كان لا يحتاج الشراب، وربما كان لا يحتاج اللباس، لكنه يحتاج عطفا وحنانا ورعاية ومتابعة أكثر من هذا كله. في يوم من الأيام دخل رجل اسمه الأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل بعض الغلمان الصغار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويضمهم. فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلهم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي رواية: الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا كان الله جل وعلا قد قسى قلبك أيها الأب أو أيها الولي ونزع الرحمة من قلبك، فماذا أصنع وماذا أفعل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا، كان صلى الله عليه وسلم لطيفا. ونحن بحاجة، إذا كنا في هذا البرنامج نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله، فنحن نعلن أن من أسباب محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تحليه بهذه الصفة الجميلة وهذا الخلق الحسن. كان رقيقا رفيقا لطيفا هينا سهلا في معاملة الأطفال. مثل هذه الذكريات التي نقشت في ذاكرة محمود بن الربيع، مثل هذه الذكريات التي نقشت في ذهنه عندما كان طفلا صغيرا في 5 من عمره وعقل وحفظ مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، مثل هذه الصور تنطبع الآن صور سلبية سيئة في أذهان الكثير من الأطفال. صور الضرب الشديد والآثار الشديدة وإسالة الدماء والتعذيب والحبس. بل إنني أتعجب عندما أشاهد بعض القنوات وأنظر، فإذا بعض البرامج المصدرة لنا من الخارج من الغرب يعلمون كيف يعاقب الأب أو كيف تعاقب الأسرة ابنها. يحبسونه في الحمام أو في المطبخ أو في غرفة الجلوس والمعيشة، يحرمونه من الطعام والشراب مدة 4 أو 5 ساعات. ما كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، وما كان هذا حالهم. بل كان الصحابة أقصى ما ورد عنهم أنهم كانوا يضعون الحصى في قدر في ماء حتى يصبرون الأطفال على الطعام في وقت الصيام من أجل تشجيعهم على أن يجوعوا ويصوموا. ويفهم الطفل الصغير أننا نفعل هذا عبادة، نحن نمتنع عن الطعام من أجل الله سبحانه وتعالى لأن هذه عبادة. فكذلك هذه الصور السلبية تنعكس وترتبط في أذهان الأطفال. كانت هناك صور إيجابية دائما ما يضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم من الأيام كما عند الطبراني وغيره بسند حسن، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يتعثر الثراني في كساء أحمر جميل لبساه جديدا وكان يتخطيان الصفوف فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أرأف قلبك وما ألين فؤادك وما أعظم مشاعرك وما أجمل أحاسيسك نزل من على المنبر فضمهما وقبلهما وشمهما وقال إن ولدي هذين سيدا شباب أهل الجنة وقال إني رأيتهما يتعثر في لباسهما فنزلت حتى رق قلبي لهما. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلن للعالم كله. واحد من الناس من الشباب يقول للآن خلف الشاشة الشجاع القوي المقدام الذي كان في حنين يركض بغلته تجاه العدو والذي كان العباس يمسك بزمام الناقة وخطامها حتى لا تنفلت وتنطلق تجاه الأعداء. نعم هذا هو رسول الله. واحد يقول هذا هو الكريم الذي جاء له الأعرابي وقال أعطني يا محمد من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك فأعطاه وادي من الغنم. نعم هذا رسول الله. واحد يقول هذا الذي صبر صعد الطائف فرجم بالحجارة وشجت رأسه وكسرت ثنيته ورباعيته ودخلت حلقة المغفر في خده. نعم هذا هو رسول الله ليس غيره ليس رجلا آخر هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل كل معاني الرقة وكل معاني العطف والحنان أمام هؤلاء الأطفال. فتأملوا يا أحبابي وتأملوا يا إخواني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا هينا في معاملة الأطفال. اسمعوا ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فأجلسه على فخذه وأخذ أسامة بن زيد فأجلسه على فخذه ثم ضمهم وقبلهما وقال اللهم ارحمهما فإني أرحمهما اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. فهذه هذه المشاعر الجميلة التي خرجت من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت إلى السماء مباشرة لما وجد رحمة ورقة في قلبه. تمنى أن تكون هناك رحمة وعطف من الله سبحانه وتعالى وحنان وبركة تنزل عليهم لأنه يحبهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أجمل هذه المشاعر وما أحلى هذه اللحظات عندما نعقد عهدا في هذه الأيام المباركة والساعات الجميلة فنقول لأنفسنا ما دمنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا نطبق ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما لا ننفذ ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ماذا من رقة في الأطفال وعفو وصفح وحلم. إن الكثير من الآباء اليوم والكثير من النساء اليوم يفشلون فشلا ذريعا في معاملة الأطفال مما يؤدي سلبا في المستقبل إما إلى ضياع وأمراض نفسية وإما إلى تشتت في الذهن وإما إلى بغض للوالد والوالدة. أنا كنت قبل يعني أيام قليلة في إحدى المصحات النفسية لعلاج إدمان. كان في ذلك المكان ابن أحد الأخيار والصالحين والده غفر الله له وتوفاه الله ورحمه. كان من الصالحين ومن الأخيار لكن كان في قلبه قسوة شديدة. كان يحبس ابنه. ابنه الآن يا إخواني في السنة في العمر الثاني والعشرين من عمره أو في السنة الثانية والعشرين من عمره في العقد الثاني من عمره وإلى الآن إذا تحدثنا معه عن والده يقول يا جماعة لا تذكروا لي اسم أبي أبدا لا تذكروا لي اسم أبي أبدا أنا أدعو على والدي ليلا ونهارا وصيفا وشتاء بسبب المعاملة ولن أنسى أبدا الصور السيئة التي كنت أراها وأشاهدها بعيني من أبي. فانظر إلى هذه النتيجة والثمرة عندما يكون هناك قسوة في معاملة الأب والأم للأبناء عندما يكون هناك بعد عن المنهج النبوي عندما يكون هناك بعد عن التوجيه السليم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة يعني قاعد أعك في الطعام ودوس هنا وهنا وأخذ اللقمة هذه وأخذ اللقمة هذه. يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. توجيه جميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل كل معاني الرقة. قال ذلك الغلام فما زالت تلك طعمتي بعد يعني دائما أسمي الله عز وجل وآكل بيميني وآكل مما يلي مما يليني في الطعام وفي الصحن وفي الصحفة وفي القصعة. كل هذه التوجيهات النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محملة برسائل الحب والحنان والعطف والشفقة. فنحن بحاجة يا إخواني أن نطبق هذه المعاني جيدا. اسمعوا هذا الحديث العجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. من زينب؟ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ما أجمل هذه المعاملة حتى في الصلاة يا رسول الله. نعم حتى في الصلاة. بعض الناس إذا جاءه ابنه وهو يعني يصلي يجلس فوق ظهره يدفع الابن بقوة ويزجره وبعد الصلاة يحذره ويخوفه فيجد الابن رهبة من هذه الأفعال. هذه أفعال جميلة. أنا أرى أبي كل يوم أكثر من 5 مرات يؤدي هذه الأفعال، يسجد ويركع ويظن أنها أشياء جميلة محببة إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة ويسر وسهولة يحمل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ما أجمل هذا الأدب، وما أحسن هذا السمت، وما أروع ذلك الخلق. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى الصف ورأى بعض الغلمان الصغار ورأى بعض الأطفال استبشر وفرح، رغم أنه كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. جاء بعض الآثار أن كان من السلف ومن الصحابة من ينهى عن أن يرد الأطفال إلى الوراء. لماذا؟ هو سبقك إلى المسجد، هو جاء إلى المسجد قبلك، هو حريص على الصلاة، وهو في في فيه عنده تمييز وعنده وعي وعنده إدراك. لا نقول إن هناك أطفال صغار يعني يلعبون في الصلاة، هؤلاء يدفعون ويبعدون عن الصلاة. فنحن بحاجة ماسة أن نفهم التوجيه النبوي والخلق النبوي الجميل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. في يوم من الأيام، واسمع يا أخي واسمع يا أختي هذه القصة، أرجوكم يا أباء أرهفوا مسامعكم لي، أرجوكم يا أمهات انتبهوا معي وركزوا. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخلت إلى بيت أم المؤمنين عائشة بيت رسول الله. ماذا تريد المرأة؟ تسأل تطلب. قالت أمنا عائشة فلم تجد عندي غير تمرة، تمرة واحدة فقط في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الذي يقول لو طلبت جبال مكة أن تسير ذهبا لحولت ذهبا، الذي يقول ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا ويمر علي 3 ليال إلا أنفقه في سبيل الله ذات اليمين وذات الشمال، هذا هو رسول الله. لم تجد هذه المرأة السائلة في بيت سوى تمرة واحدة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأخذت التمرة فشققتها نصفين فأعطت هذه المرأة كل واحدة من بنياتها كل واحدة من بنياتها شقا وقسما، ثم انصرفت. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما أرحمك يا رسول الله وما أجملك وما أحلى أخلاقك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قصت عليه أمنا هذه القصة: من ابتلي من هذه البنات بشيء، اسمع يا من تتضجر عندما ترزق بنية، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وأحسن تربيتهن ورباهن وعلمهن كن له سترا وحجابا من النار. والله من سمع هذا الحديث يشتاق أن يرزق بفتاة، من سمع هذا الحديث يشتاق أن يرزق بفتاة صغيرة يربيها كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمها كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون لك ستر وحماية من عذاب الله وبقاية من عذاب الله. فدعونا نقف وقفات عظيمة مع أنفسنا نطبق فيها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أطفالنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا أنس عن قصة جميلة دارت بينه وبين رسول الله. وأنس كما تعرفون خادما للنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وكان من الصبيان. يقول أنس بن مالك: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه حاجة. قال أنس: فانطلقت فلقيت بعض الصبيان يلعبون في بعض سكك المدينة، فقمت ألعب معهم، فما انتبهت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي آخذ بقفاي يقول: يا أنيس هل ذهبت أو فعلت ما أمرتك؟ قلت: يا رسول الله أفعل، يا رسول الله أفعل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا حتى في معالجة الخطأ. يقول أنس: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أف قط. 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أف قط، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية ولا غلاما قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفق واللين الشيء الكثير. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبر حتى على أذى الأطفال، فإن الكثير من الآباء والأمهات يتضجرون إذا حدث أذى من الأطفال على ملابسهم أو ثيابهم أو نحو ذلك. في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالطفل الصغير فيقعده على فخذه ويحنكه بتمرات، فربما بال الطفل الصغير على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بشيء من الماء فيرشه على بول ذلك الغلام. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وهو عظيم العظماء صلى الله عليه وسلم، لم يأنف أن يتبول طفل أو غلام صغير على حجر حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان لطيفا لدرجة أنه كان يحنك الأطفال الصغار بالتمر، يعني يضع لهم شيئا من التمر أو من الطعام بين الشفتين أو ما شابه ذلك حتى يستلذ هذا الطفل بهذه الحلاوة، حلاوة التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الرفق ومن الرقة الشيء الكثير، وهذا دليل حتى يتبين للغرب وللأعداء أننا ما أحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فراغ. وإذا كنا نعلن للعالم كله أننا على استعداد أن نبذل الأموال وأن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدماء، فنحن نعلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوى كل الشمائل وكل الصفات وكل الأخلاق الحسنة، بل اجمعوا كل الأخلاق الحسنة من كل رجال على وجه الأرض من نبل وشجاعة وكرم ووفاء ومروءة وحسن معاشرة وأدب ونجدة وكل ما شئت من الصفات، كل ما شئتم من الصفات تجدونها في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجملك يا رسول الله، وما أجمل لينك، وما أجمل رقتك، وما أحسن معاملتك. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردف وراءه العباس، يردف وراءه عبد الله ابن عباس. وكما تعرفون فإن ابن عباس كان من الصبيان، وكان في هذا أيضا تربية للصحابة وللناس كلهم. ولنا نحن يا إخواني ويا أخواتي أن نعرف كيفية التعامل مع المراحل العمرية للصبيان. فالطفل الرضيع الذي يأكل، الذي لم يأكل الطعام، يختلف عن الطفل الذي كبر، يختلف عن الصبي عندما يصبح صبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف وراءه ابن عباس، وكان يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واحد من الناس الآن يشاهدنا يقول: هذا كلام كبير، الكبار لا يفهمونه، فكيف يفهمه الغلام الصغير؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية الفصحى، وغلمانهم كانوا يدركون معنى المعاني العربية، إلا أن هناك نقطة مهمة في التربية، وهو أن الصغير قد يعقل ويفهم ويحفظ أكثر من الكبير، وهذا مجرب كما تعرفون. فإن الطفل الصغير يحفظ الأسماء والألوان والأشكال والمواقف والذكريات، وذاكرته عندها من القدرة أن تحفظ الشيء الكثير. إذا كان محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين حفظ المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فكذلك ينبغي أن ندرك إذا كان ابن عباس وهو صبي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ابن رجب الحنبلي كتب كتابة أو كتابا أو وصية أو مذكرة سماها نور الاقتباس من مشكات حديث النبي أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. أنا أنصح إخواني المشاهدين من الأباء والأمهات أن يقرأوا هذه الرسالة، فهي رسالة جميلة فريدة من نوعها، فيها التعليق على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام عبد الله بن عباس، حتى نحفظ هذه المعاني ونعلمها لأطفالنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكثيرا ما كنت أسمع من الوالد أو من مشايخنا الكبار هذه العبارة: احفظ الله يحفظك. فإذا ثبتت هذه العبارة في الذهن ونشأ في قلب المسلم حفظ لله جل وعلا، وعرف أن معنى حفظ الله حفظ حدود الله ومراعاة حقوق الله جل وعلا، فإن ذلك سيدفعه دائما وأبدا إلى أن يكون سباقا في الخير. وتخيلوا عندما يعرف الطفل الصغير معنى حفظ حقوق الله. إن أطفالنا اليوم يلعبون السوني بلاي ستيشن، وأطفالنا اليوم يسهرون على أفلام الكرتون، وأطفالنا اليوم يلعبون بالدراجات، وأطفالنا اليوم يقضون الساعات الطويلة ليسمعوا الكثير من الأغنيات. فهذا الصحابي الجليل إذا تربى، ولما تربى على حفظ حقوق الله وحدوده، عرف معنى هذا العلم وعرف قيمة هذا الوحي، فأصبح حبر الأمة، أصبح عالم الأمة، أتاه الله الفقه والحكمة والتأويل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كان لي لسان سؤول وقلب عقول، لذلك عقل قلب ابن عباس كل هذا العلم. ما أجمل هذه المعاني عندما يستشعرها الإنسان وهو يمر رويدا رويدا رويدا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندرك حجم رفقنا بأطفالنا وصبياننا وتعليمنا لغلماننا كيف تكون عبادة الله وكيف يكون تعظيم الله جل وعلا. مر عبد الله بن عمر في الصحراء بغلام صغير يرعى بعض الغنيمات لبعض ناس من قريش، فكان عبد الله بن عمر صائما وكان معه غلامه ومجموعة، فقال لذلك الغلام: هل نعطيك، هل تبيعنا شاة ونعطيك من هذه الشاة ما تفطر به أو ما تأكله أو ما تتعشى به؟ فقال إنها ليست لي وإنما هي لمولاي. فقال عبد الله بن عمر: وماذا يمنعك أن تقول إن الذئب قد أكلها؟ فصرخ ذلك الغلام في وجه ابن عمر وهو لا يعرف أنه ابن عمر، قال: فأين الله؟ فأين الله؟ قال الراوي: فمضى ابن عمر وهو يقول: قال الراعي فأين الله؟ قال الراعي فأين الله؟ فأثرت هذه العبارة من غلام صغير في قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن حوى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يردف وراءه أحيانا معاذ بن جبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه الفضل بن العباس، وكان يردف وراءه أسامة بن زيد. كل هذا لين ورقة وعطف وحنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الغلمان. فما أجمل هذه المعاني وما أحلى هذه اللحظات. كان هناك غلام صغير اسمه عمير، اسمعوا هذه القصة. عمير عنده عصفورة صغيرة أو نغير، كان يربط هذه العصفورة بحبل ويطيرها في السماء ويسحبها ويلعب بها. فمات ذلك النغير، فحزن عمير حزنا كبيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يمر به ويقول مداعبا له ملاطفا: يا عمير، ما فعل النغير؟ يا عمير، ما صنع النغير؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال في ذاكرته همة أن يواسي هذا الطفل الصغير، أن يواسي هذا الغلام الصغير في موت هذا النغير أو في موت هذا العصفور. نعم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الأمة كلها، لأنه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نحن بحاجة، إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، أن نترجم هذه المحبة إلى واقع عملي تنزل في المجتمع، واقع عملي نعيشه في مجتمعاتنا، أن نلمس الرفق. الآن عندنا يعني ملفات تنشر على الإنترنت وتنشر في الأخبار، وتسمع يعني قضايا ساخنة، منهم من يقول قضايا الشذوذ الجنسي والتعدي على الأطفال وقضايا وقضايا وقضايا الأطفال المظلومون ولجنة حقوق الأطفال ورعاية حقوق الصغار. سبحان الله، أما قرأ هؤلاء سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما عرف هؤلاء كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الغلمان؟ أما أدرك هؤلاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من العلم الشرعي ما يصونهم وما يحفظهم حتى لا يغرر بهؤلاء الأطفال الذين ينشؤون على أفلام الكرتون والأغنيات وما شابه ذلك؟ إنه قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظ الغلام ربه جل وعلا حفظه الله. والله إنما ينتج عن الأمراض الكثيرة التي تجتاح أطفالنا في هذا الزمان إنما هو عدم حفظ في أغلب الأحيان من الله جل وعلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة بتعويذ الأطفال، ولما أمر الناس أن يقرأوا الأدعية على الأطفال، ولما أمر الصحابة أن ينتبهوا ويهتموا بتعليم الأطفال، فقد كثير من الناس هذه المعاني، فنتج عندنا هذا الخلل، نتج عندنا أمراض تصيب الأطفال، نتج عندنا عين وسحر وحسد وتعدي. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقرأ عليهما، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقرأ عليهما آية الكرسي، يقرأ عليهما الصمد، يقرأ عليهما السور. هذا كله من أجل ماذا؟ حتى يتنبه ونفطن أن هذه الزرعة والنبتة الصغيرة وهذا الزرع الذي سوف يورق في يوم من الأيام ويزهر وتطلع ثمرته بإذن الله، ينبغي أن يسقى بماء الإيمان، ينبغي أن يسقى بماء السكينة، ينبغي أن يسقى بماء الوحي، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يفعلوا. بل الأعجب من هذا والأغرب أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام كان أمينا خازنا على مال المسلمين، فجاءه الشيطان، ولما جاءه الشيطان أمسك به وقال: لا أتركك حتى أرجعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون القصة الطويلة. فذهب إلى النبي فقال: كما إنه صدقك وكذبك وسيعود. وعاد الشيطان، فقال في نهاية الأمر، قال الشيطان ماذا؟ قال: ألا أدلك على آية يحفظكم الله منا معاشر الشياطين؟ قال: نعم. فقرأ عليه آية الكرسي، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. سبحان الله، نتعلم من هذا الدرس آية الكرسي التي فيها حفظ وحماية لأطفالنا وغلماننا، وفيها تعليم لعظمة الله سبحانه وتعالى ومكانته جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يا ناس، يا عالم، يا من تسمعوننا الآن، هذا رسول الله، هذا محمد، هذا القلب الطيب الطاهر الرقيق اللطيف الذي تحمل أعباء الأمة وتبقى فيه مكان للأطفال. إذا كنا نحب رسول الله فلننزل هذه الأخلاق واقعا في حياتنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رب يا رب، أن ترزقنا ذرية صالحة. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من الصالحين. اللهم أصلح غلمان المسلمين. اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم اجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم علمهم من الحكمة والدين كما علمت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. اللهم علمهم وفقههم في دينك. اللهم املأ قلوبنا بحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت أقدامنا على سنته. اللهم اجعلنا لسنته متبعين وعلى نهجه سائرين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم خذ بنواصينا للفردوس الأعلى. يا رب، أنت ترى ما في قلوبنا، وأنت تدرك وتعلم محبتنا لرسول الله، لكن قصرنا وفرطنا في اتباع سنته، فنسألك أن تعيننا على اتباع السنة. أعنا يا مولانا، أعنا يا مولانا، خذ بنواصينا، خذ بأيدينا، لا تتركنا، تولى أمرنا، ارحمنا، سامحنا، تب علينا، كفر خطايانا، لا تتركنا، لا تنسانا يا مولانا، لا تنسانا يا مولانا. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. تصعد الآن الملائكة إليك فتقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اغفر لنا يا مولانا، أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة مع خلق فاضل من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم.